الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بذكر الشهادتين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقارن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وأشار إشارة لطيفة إلى مقصوده من وضع كتابه وتصنيفه في قوله: المخصوص بجوامع الكلم. فجوامع الكلم هي مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وخص به عن غيره من الأنبياء. والجامع من الكلم هو ما قل مبناه وجل معناه، ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى كثيرا. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم وصح فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم وصح فيه من كلامه صلى الله عليه وسلم، أي ما كان من الحديث وجيز المباني كثير المعاني. ومنه الأحاديث الواردة في هذا الكتاب، فإنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله معتمد المصنفين الجامعين أربعين حديثا، أنهم عمدوا إلى ذلك قاصدين إصابة الفضل المذكور في الحديث المروي في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعث يوم القيامة عالما فقيها، إلى غير ذلك من الروايات المذكورة بالحديث. وذكر أن هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فأصل التصنيف أربعين عند جماعة وقع تبعا لهذا الحديث، ثم تتابع عليه الناس، وإن كان عدد الأربعين من الأعداد التي يكثر بها عند العرب. ثم ذكر رحمه الله الباعث له على تصنيف الأربعين حديثا بعد ذكره جماعة من الحفاظ الذين صنفوا الأربعينيات. والذي حمله على تصنيف الأربعين أمران: أحدهما الاقتداء بأولئك الأعلام من حفاظ الإسلام الذين سماهم ممن صنفوا الأربعينيات، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح من حديث زيد بن ثابت. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. وذكر في أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا الاتفاق المذكور فيه نظر من وجهين: أحدهما عدم التسليم بكونه اتفاقا، لأن المخالف فيه كثير شهير، فمن أشهرهم الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، والموافق للواقع حكايته قولا للجمهور، والموافق للواقع حكايته قولا للجمهور لا أنه اتفاق. والآخر أن الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به بانفراده، بل لا بد من اقتران شيء يدعو إلى العمل به، كإجماع أو قول صحابي أو جريان العمل به في قرون الأمة وأشباه هذا، فيعمل به تبعا لذلك، ويكون ذكره حينئذ منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه المروي الأقدم في هذا، فإن رواية حديث ضعيف في مسألة متقررة أقدم من كونه مرويا عن صحابي أو وقع عليه الإجماع أو جرى به العمل بين المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله في آخر كلامه شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. ثم ذكر المصنف في آخر كلامه شرط كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور: الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، أنه مشتمل على 40 حديثا، وهي كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل هي 43 حديثا، فإن ترجمة الحديث 27 ذكر فيها المصنف 2 حديثين، فتسميتها 40 بإلغاء الكسر، سواء كانت 42 حديثا أو 43 حديثا. والعرب إذا نقص العقد يعني عدد 10 عن النصف ألحقوه بما قبله، وإذا كان نصفا فما فوق ألحقوه بما بعده، فيقولون في 43 40، ويقولون في 47 50. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقارب المصنف ذلك وترك أشياء للمتعقب، وأقدم من تعقبه الطوفي في شرح 40، وأشهر من تعقبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فبلغها 50 حديثا، وعرفت بزيادة ابن رجب للأربعين النووية، فذكر أحاديث من جملة جوامع الكلم ألحقها بال40 النووية. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام، تعظيما لشأنه وتعريفا بمقامه، تعظيما لشأنه وتعريفا بمقامه. فيقع في كلام أهل العلم ما يعظمون به حديثا من الأحاديث، تعظيما له وتعريفا بمقامه، كأن يقول هو نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام أو نصف الأحكام، تجدهم يقولون حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يقولون هذا الحديث نصف الأحكام، لأن الأرض إما يابسة وإما مياه بحر، وهذا الحديث يتعلق في أحكام البحر بقاعدتين جامعتين. وهذا باب نافع يحسن أن يتتبع، ولا أعرف أحدا تتبعه وجمعه. وهذه الألفاظ التي كانوا يعظمون بعضها انتشر حتى صار وصفا لكل حديث، كقولهم حديث شريف، فإن هذا كان قديما لقبا لبعض الأحاديث لا كل الأحاديث، لأجل ما فيها من جلالة المعاني، ثم صاروا يطلقونه على أي حديث، وهو موجود من زمن الصحابة فمن بعدهم، وحقيق بالتصنيف، ومن جملته الذي ذكرناه من أنه يقال نصف العلم أو ثلث العلم أو نصف الإسلام أو ثلث الإسلام وأشباه هذا. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة باعتبار ما أداه إليه اجتهاده، وإن خلف في بعضها فهو يراها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف في بعضها كما ستعرفه في مواضعه بإذن الله تعالى. فإن قيل إن المصنف نفسه قال في بعض هذه الأحاديث حديث حسن، فكيف قال فيها حديث حسن مع قوله هنا كلها أحاديث صحيحة؟ ما الجواب؟ نعم. طيب ليش قال هناك حسن وهنا قال صحيح؟ إذا كان روي من طريقين حسن وصحيح خلاص هو صحيح، ليش يقول حسن؟ ها محمد فاضل. لأن اسم الحسن عند جماعة من أهل العلم يسمى صحيحا بمعنى الثابت المقبول، لأن الحديث الحسن يسمى عند بعض أهل العلم صحيحا باعتبار كونه ثابتا مقبولا، ومنه ما جرى عليه ابن خزيمة في كتاب الصحيح وابن حبان في كتاب الصحيح، فإنهم يذكرون الصحيح والحسن وسموا الكتاب الصحيح لأن المراد به المقبول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا، يعني إما أخرجه البخاري ومسلم أو البخاري وحده ومسلم وحده، 29 حديثا. على ماذا يدل هذا؟ إيش يدل عليه إذا كان 43 حديث منها 29 في البخاري ومسلم أو أحدهما؟ يعني تعظيم صحيح البخاري ومسلم بأنهما جامعان لأكثر ما يحتاج إليه من الأحكام بالأحاديث الصحيحة، فهما يجمعان كثيرا أو أكثر ما يحتاج إليه من أصول الحديث في أبواب الدين كله. هذه فائدة. فائدة أخرى، الباقي من أين أتى به؟ إذا كان 29 بخاري ومسلم، الباقي أتى به من أين؟ من أين؟ من خارج البخاري ومسلم، إما من السنن وإما من المسلم. فالفائدة الثانية وهي مهمة أنهما لا يستقلان بذلك، أنهما لا يستقلان بذلك، فيحتاج إلى أحاديث رويت في غيرهما ككتب السنن الأربع أو مسند أحمد أو سنن البيهقي. ما أهمية هذه الفائدة؟ أهمية هذه الفائدة الإعلام بأن الابتداء بحفظ البخاري ومسلم لتأصيل العلم طريقة خاطئة، لأنهما لا يستقلان، وإنما يحفظ الإنسان ماذا؟ وش يحفظ في الحديث؟ الكتب التي جمعت أصول السنة من كتب الإسلام، مثل الأربعين النووية، يعني الأربعين النووية 29 حديث بخاري ومسلم والباقي من خارجها، إذن تحفظها. وكذلك بلوغ المرام، تجد أبواب في بلوغ المرام ليس فيها حديث من البخاري ولا مسلم، ولذلك الذي يحفظ البخاري ومسلم لو قدرنا وجوده حرفا حرفا تبقى عليه أحاديث في أبواب الأحكام ليست في البخاري ولا في مسلم. وكذلك رياض الصالحين تجد هذا فيها، ولذلك أهل العلم قد وعوا العلم وسهلوه، فمن أخذ بطريقهم وصل، ومن عدل عن طريقهم أتعب نفسه فصارت فائدته قليلة. فعدم استقلال البخاري ومسلم بها ينبه إلى أن الإنسان يعمد إلى الجوامع التي صنفها أهل العلم وحشوها بالأحاديث الجامعة من الصحيحين وغيرهما، فمن أراد أن يقتدي فيسير بطريقتهم. فإذا أوعب في حفظ هذه الكتب كالأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام رياض الصالحين، وأحب أن ينتقل إلى أي كتاب إن شاء بعد ذلك كالبخاري أو مسلم أو غيرهما فليفعل. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعظم الانتفاع بها، لأن المقصود من الحديث هو المتن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد سلم يوصل إليه. فإذا كان هذا الحديث روي بإسناده وحفظ في كتاب كالبخاري أو مسلم أو الترمذي أو أبي داود، صار حفظ الإسناد بالنسبة للمتأخرين زينة وفضلا لا أصلا. فلا ينبغي أن يفرغ الإنسان جهده ولا سيما في مبتدأ طلبه في حفظ الأسانيد، فهي قليلة النفع، وإنما يحسن هذا في من تقدم في العلم وآتاه الله حافظة قوية وأراد أن يحفظ، هذا يحفظ ما شاء، فباب الحفظ لا حد له. لكن الاشتغال بهذا في المبادئ من أبواب فساد العلم، وربما فساد النيات، تارة يفسد العلم لأنه يقطع الإنسان عما هو أهم، فيبقى الإنسان مدة طويلة، لأن الذي لا يعاني الحفظ ابتداء يهجم عليه على هذه الطريقة يتعب فيه، فهو ما اعتاده. وإنما الإنسان المشتغل بالحديث إذا لزم كتب الحديث وصار يقرأها كثيرا صار يعرف هذا الإسناد هو فلان عن فلان عن فلان، لا يمكن أن يكون فلان عن فلان أبدا، لأنه يعرف هذا لا يكون في كتب الحديث أبدا، فتارة يسبب فساد العلم، يضيع وقت كثير هو أولى أن يوفقه في غيره، وتارة فساد النيات، فتفسد نيته بمحبته الاستعلاء على الناس بحفظ الأسانيد فيفتخر بهذا ويكثر من ذكرها، فتقع في قلبه شهوة العلو في الأرض والترفع الناس، ويظن أن عنده شيئا ليس عند الناس. وهذا الأمر هو عند من عرفه له مرتبته، وليست مرتبة سامية، ليست مرتبة عالية، هي من مراتب حفظ العلم. لكن أعظم من حفظ أن يحفظ هذه الأسانيد أن يحفظ ما يلزمه ويفهمه فهما صحيحا، مو يفهم فهم يعني خطأ ويقع في مسائل عظيمة من القول في مسائل الدين بالتبديع والتكفير وغيرها، هو يحفظ لكنه ما يفهم. تجد أذكر أحدهم يعني ممن ينسب إلى الحفظ يقول في مسألة مشهورة عندنا في بلادنا، إذا مات أحد يقولون حللوه سامحوه بيحوه، هذا معروف ولا لا؟ ما حكمه؟ هو يقول بدعة، يقول بدعة، وهو ممن ينسب إلى حفظ البخاري ويذكر أحاديث بأسانيدها، وعنده في البخاري أن جرير بن عبد الله لما مات المغيرة بن شعبة قال وكان أميرا الكوفة قال أيها الناس استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. إيش معنى استعفوا لأميركم لما مات؟ بيحوا حللوا سامحوا. ولذلك ليس الشأن أن تحفظ، الشأن أن تفهم، أن تفهم فهم صحيح، هذا هو الشأن، وأن تحفظ ما يلزمك. لو حفظت البخاري حرفا حرفا وعندك أبواب من الأحكام في بلوغ المرام ليست في الصحيحين، ماذا تفعل بها؟ ولذلك من أراد أن يقصر طريقه في طلب العلم فليسر بطريقة أهله الذين لم ترهم اليوم. العلم قديم، امشي على طريق الأولين. الناس كل مرة يحدثون لك شيء يحدثون لك شيء يحدثون لك شيء، لا، خلك على طريقة من مضى تصل إلى العلم، وإذا عدلت عنها إلى غيرها ربما أضعت العلم وانقطعت. وهذا ظاهر، يعني الإنسان يأسف على الطلبة، تجد أناس عندهم محبة للعلم ورغبة فيه وقوة وقدرة عليه، ولكنه يزل في طريقه، فربما ترك العلم لأجل الزلل. يأتيك طالب يقول شيخ أنا ودي أطلب العلم، يقول لي طيب ابدأ بثلاثة الأصول احفظها، بعدين عليك بشرح الشيخ ابن باز وشرح الشيخ ابن عثيمين وحاشية ابن قاسم وشرح فلان وشرح فلان وشرح فلان وشرح فلان، يعد ثمانية شروح. يقول اجمع هذه الشروح ثم حاول أن تلخص كلامهم على كل مسألة، ثم إذا لخصت كلامهم على كل مسألة ارجع مرة ثانية واقرأ الذي لخصته، ثم مرة ثالثة واحفظ الذي لخصته، وأعد مرة رابعة حتى يستقر العلم في قلبك. النتيجة اللي درس الرياضيات في مجموعة يسمونها مجموعة فاي، هذه هي النتيجة، مجموعة فاي، يعني فراغ، لا شيء لا شيء، لأنه ما أن وصل بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته حتى تعب ثمانية شروح وتوه مبتدئ في العلم. العقل والقلب لا يحتملان هذا، مثل الإنسان الصغير الآن الذي يولد تعطيه رز وطعام لحم يموت، هذا مثله. فلذلك من أسباب الفساد في العلم الآن مع وجود رغبة في الناس وقدرة عليه وتيسر سبله، إلا أنهم أخطأوا طريقا. جل من يشتغل بالعلم الآن أخطأ الطريق، وإلا لو أخذوا بالطريق الذي كان عليه من قبلنا لا وصلوا. وقد لقيت رجلا من أهل العلم يقال له الشيخ محمد الحمود رحمه الله، فسألته عن ماذا قرأ وماذا حفظ، قال حفظت بلوغ المرام وزاد المستقنع وألفية ابن مالك، قرأت على فلان وعلى فلان، سمى لي جماعة من العلم. ثم قال لي كلاما نافعا جدا لمن بصر به وعلم، قال كانت الكتب قليلة وكان العلم كثيرا، واليوم الكتب كثيرة والعلم قليل. يقول لي يعني في زمانه هو يقول الكتب قليلة، هذه كتبنا، حتى قال هذه كتبنا اللي نعرفها، لكنه يحفظها، يحفظها حفظا ويفهمها فهما، ولا يعرف كثير من الكتب. اليوم نعرف كثير من الكتب ولكن العلم قليل وفيه زغل كثير. ولذلك هو لما ذكر قال أذكرها محذوفة الأسانيد، قال إيش؟ ليسهل حفظها إيش؟ ويعم الانتفاع بها. يعني هذا أكبر في الانتفاع، أن يحصل الإنسان على حفظ اللفظ النبوي. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها لئلا يقع الغلط في قراءتها، وليعرف حافظها صفة النطق بها. وهذا باب بالغ الأهمية، وهو من محاسن هذا الكتاب أنه جعل في آخره فصلا ضبط فيه جملة من المشكلات وما ألحقه هو بالمشكلات، وهي خصيصة اختص بها النووي وفعلها في غير كتاب، وفعلها في هذا الكتاب، وفعلها أيضا في آخر بستان العارفين، بل صنف كتابا مفردا عني به في هذا، وهو تهذيب الأسماء واللغات. نعم. بسم الله عليكم. بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الأول من الأحاديث الأربعين التي جمعها، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث وعزاه إلى البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وهو لا يوجد بهذا التمام في البخاري ولا في مسلم، وإنما توجد ألفاظه عندهما، فجمع من هذه الألفاظ هذه الرواية. ووجود هذه الألفاظ في الصحيحين مفترقة سهل عزوه إليهما، فالحديث في الصحيحين قطعا وإن لم يكن بهذا السياق التام، وإنما بلفظ مقارب له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة عن العامل. فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات تفيد أن الأعمال معلقة بنياتها، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى تفيد أن العبد يصيب من عمله على قدر نيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، فضرب مثلا بعمل من الأعمال وهو الهجرة، ذاكرا عاملين له، أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فهذان العاملان اشتركا في عمل هو الهجرة، وافترقا في النية فيه، فالأول هاجر إلى الله ورسوله فوقع أجره على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأجره متحقق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إليهما عملا كانت هجرته إليهما جزاء، فطوبق بين العمل والجزاء للإعلام بتحقق، فطوبق بين العمل والجزاء للإعلام بتحققه. والآخر من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فلا ينال من أجر الهجرة إلا ما ابتغاه، وأضمر تحقيرا له في قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فذكره على وجه الإضمار مبهما للإعلام بحقارة ما هجر إليه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون غيرها من الأعمال، لماذا؟ يعني لماذا قال من صلى من صام أو غيرها من الأعمال المشهورة؟ قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. نعم، لأن الهجرة عمل مستغرب عند العرب، فإن العربي لم يكن من عادته أن يترك أرضه إلا بغلبة عدو أو ابتغاء الربيع ثم يرجع إليها مرة ثانية، ثم جاء الإسلام بهذا عملا يتقرب به إلى الله، أن يخرج المرء من أهله وبلده إلى بلد آخر. فلأجل غرابة هذا العمل وعزته على العرب قويت نفوسهم بذكر هذا المثال بما فيه من الفضل لمن هاجر إلى الله ورسوله، مع التحذير لمريد الهجرة أن تكون له نية غير تلك النية الحسنة. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره المصنف. وقوله في الحديث: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، أي أسند الداخل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد إليه حتى جلس عنده، واعتمد بركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت مقابلة لها مماسة، ثم جعل يديه وهما الكفان منها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يديه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا على فخذي نفسه. وقع التصريح بهذا في رواية هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي في آخر سننه الصغرى. واضح الصورة؟ طيب، لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ ليش جاء هذا الرجل حتى جاء وأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه؟ نعم، لعظم الأمر. وإذا صار عظيم يعني يطلب إجابته. ها، لبيان شدة افتقاره إلى جواب ما يسأل عنه. لبيان شدة افتقاره لبيان ما يسأل عنه. فإن العرب إذا ابتغوا شيئا وألحوا انطرحوا على من يسألونه. فإن العرب إذا طلبوا شيئا وألحوا انطرحوا على من يسألونه. هذا موجود إلى اليوم في بلادنا، مو يطرحون الشماغ أو العقال أو الإنسان بنفسه ينطرح. هذا أصله عند العرب، أنهم إذا ألحوا في ابتغاء الشيء طرح نفسه ليدرك بغيته. فهذا الرجل عمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصنع ذلك لإظهار شدة حاجته إلى بيان ما يسأل عنه. ثم سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فالمسؤول عنه أمر عظيم، هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كما قال ليعلمكم دينكم، فسأله عن هذه المسائل الثلاث ابتداء وهي مسائل عظيمة، وتقدم بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان وأن كل واحد منهما يقع على معنى عام ومعنى خاص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقائق هذه المراتب الثلاث للدين بذكر أركانه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وهي الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم ذكر له أركان الإحسان وهما اثنان: أن تعبد الله وأن تكون هذه العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عنه من الإسلام والإيمان والإحسان قال له الرجل: متى الساعة؟ فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن علمها فقال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، أي أنها مجهولة غير معلومة، اختص الله سبحانه وتعالى بتوقيتها. طيب لماذا سأله عن الساعة؟ نعم، إيش؟ لي طيب خلنا من دائم يسأل عنها، هذا الرجل ليش سأل عنها؟ ها؟ يعظم شأنه. ايش؟ ليقررها عند الصحابة. ها؟ ذكر. طيب حسن، لأن المتقدم في الحديث بيان المطلوب من الأعمال، فسأل عن الساعة ليعلم الجزاء في المآل، وسأل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. طيب الذي يمتثل هذا الإسلام والإيمان والإحسان متى يكون جزاؤه؟ يوم القيامة. فآخر الحديث مردود على أوله، يعني له اتصال قوي بأوله، فصدر الحديث يتعلق بالمطلوب من الأعمال، وآخر الحديث يتعلق بتعيين وقت الجزاء في المآل وأنه الساعة. ثم سأله الرجل عن أمارتها، يعني عن علامتها، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين. فالعلامة الأولى في قوله: أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد الجارية المملوكة سيدتها، أن تلد الجارية المملوكة سيدتها. والعلامة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أي أن يرى الفقراء متنافسين بعد ذلك في رفع بيوتهم، أن يرى الفقراء متنافسين بعد ذلك في رفع بيوتهم، فالتطاول هو رفع البيوت في السماء، فيحصل لهم من سعة الرزق حتى يؤول بهم بطرهم إلى أن يتنافسوا في رفع بنيانهم في السماء. ثم لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هاتين العلامتين انطلق الرجل، يعني قضى حاجته، لأنه سأل عن الأعمال والجزاء في المآل، فجمع ما يلزم العبد. ولأجل هذا سمي هذا الحديث إيش؟ أم السنة. هذا الحديث يسمى أم السنة، ذكره القرطبي في شرح مسلم وجماعة بعده، فسمي أم السنة لأنه جمع المطلوب من الأعمال وتحقق الجزاء في المآل. فجميع الدين يرد إلى هذا الحديث. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هذا السائل هو جبريل، وأن مقصوده أن يتعلم الناس دينهم بما سأل عنه من الإيمان والإسلام والإحسان. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام التي سميت أركانه، فالحديث يدل على أن الإسلام بنيان مرفوع على مبان يقوم عليها، هي هذه المباني الخمسة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إلى تمام الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأول في قوله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فالشهادة التي هي ركن الإسلام الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله: وإقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليل. وذكر الركن الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ هي الزكاة المعينة المفروضة في الأموال. وذكر الركن الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم: وحج البيت. وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. وذكر الركن الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم: وصوم رمضان. وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان مرة واحدة في العمر، في السنة والعمر مرة واحدة كل سنة، فهذا هو الركن. ومعرفة حقائق أركان الإسلام يعلم به حكم الزائد عنها وإن رجع إلى أصلها، حكم الزائد عنها وإن رجع إلى أصلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثبتت له أشياء من الفضائل ليست متعلقة بكونه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أشياء الزائد. فهذه الفضائل الشهادة بها ليست من أصل الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن الشهادة المطلوبة في ركن من أركان الإسلام الشهادة له بالرسالة. وأما ذلك فقد يكون تارة واجبا إذا ثبتت به الأدلة، وتارة قد يكون مما تنازع فيه أهل العلم، فبعضهم يثبته وبعضهم لا يثبته، كبعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى كذا أو لا يسمى كذا. بعض أهل العلم يثبت هذا الاسم له وبعضهم لا يثبته. لا يسوغ هنا أن يقال هذا رد الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة المطلوبة التي هي ركن هي الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومثله كما ذكرنا زكاة الفطر، هي واجبة لكن ليست من ركن الزكاة. ومثله نذر الصيام أو نذر الحج، هو واجب لكنه ليس من ركن الإسلام. ومثله صلاة العيد، صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها، وإن قلنا واجبة لكن ليست من الصلاة التي هي ركن الإسلام. وهذا ينبهك على أن الإنسان ينبغي له أن يتفهم دائما حدود الأحكام. لذلك بعض متقدم الفقهاء ألف كتاب اسم حدود الأحكام، يعني متعلق هذا الحكم الذي ورد في الشرع حتى لا يقع الغلط فيه، لا يقع الغلط فيه، ويكون بينا عند المتكلم به، يكون بين عند المتكلم به لا يلتبس عليه. فمثلا الذي يقرأ أذكار النوم بالإجمال يظن أن هذه أذكار النوم عند كل نوم، لكن ليقرأها ويفهمها الصلاة صحيحا يرى أنها مختصة بنوم الليل ليست كل نوم، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم فراشة. إيش معنى إذا أتى أحدكم فراشة؟ ما هو الفراش؟ إيش؟ لا النوم. طيب في الظهر ينام، يعني إذا أتى الموضع المعد للنوم والعرب لم تكن تجعل لنوم محلا إلا لنوم الليل، أما نوم النهار عند العرب ما لهم محل، ولذلك اللي أدرك منكم كبار السن تلقاه في النهار ينام مرة في المجلس، ينام مرة تحت الشجرة، ينام مرة تحت الوايت إذا كان عنده حلال، لكن نوم الليل مكانه محدد، فهذا على وضع العرب الذي كانت عليه. وإذا تتبعت ألفاظها مثل بات ونحو تدل على أنه نوم الليل، وغيرها من المسائل تجد أنك إذا فهمت خطاب الشرع كما ينبغي عرفت حدود الحكم، لكن إذا أخذه الإنسان بالإجمال هذا يخطئ، يقع في الخطأ في كثير من المسائل، يتصورها الإنسان على شيء والشريعة لم تريد هذا الشيء، ويأتي الإنسان يقول الحديث عام. العام ليس بمزاجي ومزاجك، إنما العموم بالوضع الشرعي أو بالوضع اللغوي، فإذا فهمت الوضع الشرعي أو الوضع اللغوي في حده انتفى عنك الزلل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذا الحديث مثلا أخطأ بعضهم في فهمه، فقوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة لا يدل في ظاهرك كما يقول بعض الناس ظاهر الحديث أن فراش الرجل غير فراش المرأة، هذا ظاهر الحديث من راسك ليس من كلام العرب، ليس مما تفهمه العرب، لا ينتفي أن يكون للمرأة فراش مع زوجها ويكون فراش بمفردها ويسمى فراش المرأة، وهذا هو الواقع. العربية كانت تجعل لنفسها فراشا ترضع فيه صغيرها وتطبب المريض من ولدها، هذا فراش المرأة عند العرب اللي غير فراش الزوج، ما تجي تكدر على الزوج وتجيب له واحد ترضع أو واحد مريض، فلذلك ذكر في الحديث قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. فالذي لا يفهم الوضع الشرعي ولا الوضع اللغوي يتكلم بأشياء ما تكلم بها أهل العلم الذين هم أهله، وإن نسب هذا إلى ظاهر الحديث، لذلك طالب العلم ينبغي من أعظم ما ينبغي أن تحرصوا عليه صحة فهم العلم، فإن الفهم الصحيح للعلم ينتج العمل الصحيح والدعوة الصحيحة، والفهم السيء للعلم ينتج العمل السيء والدعوة السيئة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يحفظه العلم، ولا قال يفقهه في الدين، فقهه في الدين يعني يكون عنده فهم وبصيرة في معرفة الدين، لا مجرد أن يردد ألفاظ لا يعتني بفهم حدودها. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم يجمع إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور مركب من السياقات المذكورة عندهما، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم، المراد بالجمع الضم، ومحله رحم المرأة، ومحله رحم المرأة، ويكون بالتقاء ماء الرجل وماء المرأة، ويكون بالتقاء ماء الرجل وماء المرأة، فيصير نطفة. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، أي يتطور في صورة علقة، والعلقة هي الدم الغليظ، والعلقة هي الدم الغليظ. ومعنى قوله مثل ذلك أي 40 يوما. وقوله ثم يكون مضغة مثل ذلك أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة من اللحم، والمضغة هي القطعة من اللحم. ومعنى قوله مثل ذلك يعني في 40 ثالثة. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات. ووقع في لفظ للبخاري التصريح بكتابة الكلمات الأربع أولا ثم نفخ الروح، التصريح بكتابة الكلمات الأربع أولا ثم ينفخ فيه الروح، فيكتب أولا عليه هذه الكلمات ثم تنفخ فيه الروح. وهؤلاء الكلمات الأربع هن أصول القدر، وهؤلاء الكلمات الأربع هن أصول القدر. وكتابة المقادير على العبد تكون في بطن أمه مرتين، وكتابة المقادير على العبد تكون في بطن أمه مرتين، الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية، بعد 40 الأولى في أول الثانية، وهي مذكورة في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه في الصحيحين، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. والثانية بعد 40 الثالثة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين. فتكتب مقادير الإنسان مرتين، وهذا أحسن وجوه القول في هذه الأحاديث، أن الصحيح الجمع بينها بتكرار الكتابة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب لماذا تكتب المقادير مرتين؟ ليش تكتب؟ يعني تكتب مرة ثم تكتب مرة ثانية. نعم سنت. وموجب تكرار كتابتها تأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف، تأكيد نفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف. فمن نسخ شيئا بقلمه ثم أعاد عليه مرة أخرى كتابته بقلمه صار أبين وأوضح، فكذلك القدر إذا كررت كتابته فالمراد نفوذ قدر الله في العبد وأنه لا يتخلف. ثم قال هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث. وهذا الحديث معناه محمول على ما يظهر للناس، ووقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وقال في الجملة الأخرى وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، أي أنه باعتبار العمل الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة، وفي الباطن يعمل بعمل أهل النار، وذاك باعتبار العمل الظاهر يعمل بعمل أهل النار، وفي العمل الباطن يعمل بعمل أهل الجنة، فيغلب عليه باطنه. فمن كان يعمل بعمل أهل النار غلب عليه باطنه فظهر، ومن كان يعمل بعمل أهل الجنة غلب عليه باطنه فظهر. وهذا معنى قول أهل العلم الخواتيم ميراث السوابق، يعني باعتبار ما تجعله بين يدي خاتمتك فإنه يغلب عليك فيظهر. وموجب حال هذا وهذا أن الأول الذي يعمل بعمل أهل الجنة له خسيسة أردته، والثاني الذي يعمل بعمل أهل النار له خصيصة رقته. فالأول عنده ذنوب خبيثة يخفيها فأهلكته، والآخر عنده حسنات كبيرة يخفيها فأنجته. وهذا معنى قول سعيد بن جبير: إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. فوجه هذا كما ذكر ابن تيمية وغيره أن عامل الحسنة يعملها ثم تبقى بين ناظريه، يمن بها على الله ويستعلي بها على خلقه، يمن به على الله ويستعلي بها على خلقه. إذا قالوا لي فلان عندنا المسجد ودنا نجمع له، قال: يا رجال أنا قبل 15 سنة يوم حطينا الأساس دفعت 15 ريال سعر كيسين اسمنت، فهو باقي يمن بها أنه ويراها ويشهدها ويستعلي على الخلق بها. وذاك صاحب السيئة عمل سيئة وقلبه يخشى عقوبة الله عز وجل عليها، فرحمه الله سبحانه وتعالى لما في قلبه من الخشية. فينبغي أن يرعى العبد البعد عن الخسائس والاستكثار من الخصائص، فالخسائس ترديك والخصائص ترقيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا وإياكم المقامات العالية عنده في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفقا عليه باللفظ الأول. وأما اللفظ الثاني وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عند مسلم وحده، وعلقه البخاري. وتقدم أن المعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. طيب لماذا لم يقل المصنف في الرواية الثانية متفق عليه ما دامها عند المسلم وعند البخاري معلقة؟ ما الجواب؟ يعني من شرط المتفق عليه أن يكون موصولا، من شرط المتفق عليه أن يكون موصولا عندهما. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى بيان حد البدعة، والمسألة الثانية بيان حكم البدعة. فأما المسألة الأولى وهي بيان حد البدعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة البدعة بأربعة أمور: أولها أنها إحداث، وثانيها أنها إحداث في الدين لا في الدنيا، وثالثها أنها إحداث في الدين مما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده، ورابعها أنه يقصد منها التعبد لأنها جعلت دينا، ففاعل البدعة يريد التقرب بها والتعبد لله عز وجل. فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وأما المسألة الثانية وهي بيان حكمها فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فهو رد أي مردود، أي مردود، والمردود باطل لا أجر عليه، والمردود باطل لا أجر عليه. والرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، أعم من الرواية الأولى، لأنها تتعلق بعملين، لأنها تتعلق بعملين، أحدهما عمل وقع زيادة على ما في ديننا، عمل وقع زيادة على ما في ديننا، وهي البدع المحدثات، وهي البدع المحدثات، والآخر عمل وقع مخالفا لما عليه ديننا، عمل وقع مخالفا لما عليه ديننا، وهي المنكرات الواقعات، وهي المنكرات الواقعات. فالحديث بروايته الثانية سيف الشريعة على أهل البدع المحدثات وأهل المنكرات الواقعات، فهذا الحديث من أبلغ ما يبطل البدع المحدثة ويبطل المنكرات التي تقع من الناس. فالرواية الثانية أعم من الرواية الأولى. ولذلك من فوائد حفظ العلم في المختصرات أن أهل العلم كفوك المؤونة، اللي منكم يحفظ مثلا الأربعين والبلوغ يجد أنه يقولون وفي رواية كذا وكذا، ترى هذه ما يصرفونها من جيوبهم، هذه ما يقولها العالم إلا وفيها زيادة وفيها معنى وفيها أهمية، فهو كفاك جهدا كثيرا في استخراج الروايات ذات الأهمية. أنت إذا جئت إلى مثل حديث إنما الأعمال في البخاري وقع عنده في رواية في كتاب الحيل يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، عنده رواية إنما الأعمال بالنية رواية، وإنما الأعمال بالنيات رواية، وإنما لامرئ ما نوى رواية، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر روايات الواقعة عنده. الذي الآن يحفظ الكتب هذه البخاري ومسلم يروحون ينتقون رواية واحدة، ما تستفيد. العلماء ريحوك، جاءوا لك بما يلزمك، يقولون لك في رواية كذا وكذا، فهذه تحفظها مع أصل الحديث، تحفظها مع أصل الحديث. فالذي لا يعرف حقيقة العلم لا يعرف طريقة، لكن ليعرف حقيقة العلم وأن مثل هذه التصرفات بالغة الأهمية يعرف أهمية هذه الكتب، تجد الكتاب صغير وفيه علم كثير لا تستغني عنه أبدا، وإذا استغنى عنه الإنسان وقع على أم رأسه، يسقط في العلم، لا ينبل في العلم إلا من أخذه بطريقة. فينبغي أن يعرف الإنسان أهمية السير بطريقة أهل العلم، وأنهم في تصرفهم الذي يتصرفونه يريدون به أن ينفعوك، فهم كفوك المؤونة، فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، إنك إذا أتعبت نفسك انقطعت. أنا أذكر واحد كنت أنصحه، استنصحني فنصحتك كيف طلب العلم، فشرحت له، فكان يرى من نفسه قوة، ونعم عنده قوة، ولكنه استنصح غيري فقال له اترك من هالكلام هذا اللي ضيع وقتك، الأربعين النووية والبلوغ ثلاثة الأصول إلى آخرها، عليك بكتاب التفسير، تفسير ابن كثير، ثم بعدين عليك بالكتب الستة، تمسك كتاب الطهارة من كل كتاب وتجمع الأحاديث وتشوف الشراح ماذا قالوا عن كل حديث وتلخصها، ثم تنتقل إلى الكتاب الذي بعد كتاب الصلاة، ثم هكذا مدة انقطع بعد ذلك بالكلية عن العلم، لأنه لا يطيق هذا، لا يطيق هذا. والله يا إخوان الإنسان يشوف شيء يقول هؤلاء وين عاشوا، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام من وين عاشوا، من أين جاءوا، أين تعلموا، بس أي شيء في قلبك تلقيه على الناس. يجب أن تخاف العلم عبادة، العلم ما هو بهوى، عبادة، يجب أن تعرف الناس كيف يتعبدون الله بهذا العلم وأنت تعبد معهم. تجد واحد يقول من أراد أسهل طريقة في الفقه عليه بهذه الطريقة، وكتب وصفها قرأتها أنا، يقول تمسك أولا كتاب الطهارة من الروض المربع تقرأه وتلخصه نحو ذلك، ثم كتاب الطهارة من المغني وتلخصه، ثم كتاب الطهارة من المجموع شرح النووي، ثم كتاب الطهارة من الكتب الستة. يقول فإذا انهيت الطهارة تنتقل إلى الصلاة، ثم إذا انهيت الصلاة تنتهي إلى اللي بعده إلى آخره. هذا الكلام الذي قاله أنا حقيقة ما أدري كيف قال، يعني هذه طريقة لا أظن أحد من الجن والإنس طلب العلم بها، حتى هو ما أظن طلب العلم بها، لا تؤدي إلى شيء ولا تطيقها النفوس، ما تطيقها النفوس. العلم يؤخذ شيء فشيء، فأنتم اقصروا على أنفسكم الطريق وسيروا بطريق أهله تغنموا وتربحوا، فإذا عدلتم يمنة أو شمالا أضعتم قواكم وأوقاتكم وفاتكم خير كثير. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وفي الحديث الخبر بأن الأحكام الشرعية منها ما هو بين ومنها ما هو مشتبه، في قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، كحل شرب الماء وحرمة الزنا، فهما أمران بينان في الحلال والحرام، ثم قال وبينهما أمور مشتبهات، أي لا تتضح معانيها ولا تعرف أحكامها، فهي مشتبهة. وهذه المشتبهات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الناس بها فقال لا يعلمهن كثير من الناس، ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس الخبر عن أن من الناس من لا يعلمها وأن من الناس من يعلمها، لأنه لم ينفي العلم عنهم جميعا، لكنه أخبر أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكم المشتبهات، ففيهم من يعلم حكم المشتبهات. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قسمة الناس في المشتبهات وأنهم فريقان، الفريق الأول هم المتقون الشبهات، والفريق الثاني هم الواقعون في الشبهات. الفريق الأول هم المتقون الشبهات، والفريق الثاني هم الواقعون في الشبهات. فأما الفريق الأول فهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمنفعة متقي الشبهات أنه يحصل البراءة في دينه وعرضه، فيبرأ دينه عند الله ويبرأ عرضه عند خلق الله، فيبرأ دينه عند الله ويبرأ عرضه عند خلق الله. وأما الفريق الثاني وهم الواقعون في الشبهات فهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فهؤلاء الذين يتتايعون متسارعين إلى الشبهات توصلهم الشبهات إلى الحرام، فالشبهات حجاب المحرمات، ومن هتك الحجاب وقع في الحرام، فتناول المشتبه لمن لا يتبينه حرام لا يجوز، تبين تناول المشتبه لمن لا يتبينه حرام لا يجوز. الآن تسمع الناس يقولون والله هذا مشتبه، ثم يدخلون فيه يقولون مدام مشتبه ما قالوا حرام خلاص ندخل فيه، وإذا قالوا المشايخ حرام نطلع منه، لا هذا لا يجوز. إذا صار الأمر مشتبها لا يجوز الدخول فيه بحال، يحرم على الإنسان. لأن من هون على نفسه الدخول في الشبهات هان عليه الوقوع في الحرام. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الفريق من الواقعين في الشبهات فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى اسم لما تحميه الملوك من الأرض لمنفعة خاصة أو عامة، فإن من الرعاة من يعمد إلى رعي أغنامه أو إبله حول هذا الحمى، فإذا دخلت هذه الرعية من إبل أو غنم في الحمى أخذ فعقب على ذلك. فكذلك الذي يدخل في الشبهات تقربه هذه الشبهات من الحرام فيقع فيه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن المحارم التي حرمها الله هي حماه، فهو حمى الخلق عنها. كما أن ملوك الدنيا يحمون الناس عن أراض منها، فالله حمى العباد عن هذه المحرمات. فالذي يطوف حول هذه المحرمات حول هذا الحمى من الحرام يقع في هذا الحرام، وطوافه يكون بالوقوع في الشبهات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، للإعلام بأثر القلب في صلاح العبد وفساده في تناول المتبين وترك المشتبه. فالقلب إذا صلح لم يتجرأ على الشبهات، وإذا فسد إيش؟ تجرأ على الشبهات. إذا فسد القلب يتجرأ على الشبهات، فمن حفظ قلبه حفظه قلبه من الوقوع في الشبهة التي تجر إلى الحرام، ومن فسد قلبه جرته إلى الحرام. ولذلك من أبواب صلاح القلب حمايته من الشبهات، هذا من أبواب صلاح القلب أن يحمي الإنسان نفسه من الشبهات. واعتبر هذا في حالنا، نحن نمسي صباح مساء على الشبهات. كثير من الناس الآن يمر قلبه صباحا ومساء على الشبهات، تجده يتناول مواقع الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يحكي كذا، وهذا يكتب كذا، وهذا يقول كذا، هذه كلها شبهات. كثير منها، هذه الأشياء التي تكتب للأسف كثير منها شبهات تبث بين الناس. هذا يبث شبهة في توحيد الله، هذا يبث شبهة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبث شبهة في الصحابة رضي الله عنهم، هذا يبث شبهة في لزوم جماعة المسلمين، هذا يبث شبهة في طاعة ولي الأمر، هذا يبث شبهة في الألفة والمحبة بين المؤمنين. كيف تكون قلوبنا؟ الآن الواحد نفسيته في الدقيقة عدة أنواع. مرة يشوف إيش يسمونها هذه، تجي تغريدة ولا رسالة ويفرح يضحك، وثانية يحزن، وثالثة يتفكر، ورابعة يتعود، وخامسة ينفعل، وسادسة ينام. يعني صحيح ترى الآن الأوضاع النفسية للناس الله يعينهم. لذلك طالب العلم، ما منفعة العلم؟ العلم يقيمك على الحق في نفسك وفي دينك، العلم يحميك. ولذلك البخاري بوب باب من الإيمان: الفرار بالدين من الفتن. تفر بدينك، ما تعرض قلبك على الفتن والشبهات. لذلك كان السلف يكرهون التعرض للشبهات لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلب ضعيف والشبه خطافة، تخطف الإنسان، تخطف قلبك. لا يغتر الإنسان بنفسه، يقول أنا الحمد لله مسلم، أنا مؤمن، ما يمكن أدخل عليه شبهة. يغتر، يقعد يقلب، هذا تدخل عليك الشبهة. من الناس من ضل بكلمة، من الناس من ضل بشيء قرأه، ضل يخرج من الإسلام. بعض الناس خرج من الإسلام بمثل هذا. الإنسان إذا أورد على نفسه الشبهات من الأقوال أو من الأفعال أورد نفسه على الهلاك. ولذلك اللي كان يذكره جماعة ممن تقدم عليكم بدين العجائز ما أحرانا به الآن، اللي ما يعرف إن هذه الأشياء، لأن هذا أطهر لقلبك وأنقى لقلبك وأشرح لصدرك وأقوى لنفسك وأتقى لربك وآنس، تجد الإنسان اللذة. أما الإنسان وهو نايم يشوف وش صار في العالم كله ويرجع مرة ثانية، وهذا الشيء حصل له في حياته. ذلك الإنسان يا أخوان الذي عرفه الله دينه يحمد الله على من في هذا الدين من أسباب الانشراح. حنا الواحد إذا أتى هذا المسجد ترى نعمة من الله أن جعل لنا مكان للعبادة ندخل 5 مرات، أن تخلو بربك سبحانه وتعالى 5 مرات في هذه المساجد تصلي لله، نعمة عظيمة ينشرح فيها صدرك ويقوى قلبك وتنسى شيئا كثيرا مما يكدر صف حياتك، تقبل على الله. هذه نعمة، اعرف هذه النعمة وعظيم أثرها، لا تحرم نفسك منها، لا تحرم نفسك من هذه النعمة. تأتي للصلاة في آخر ركعة وتأتي مستعجل وتقضي الصلاة وتمشي، كلما بقيت في المسجد أكثر كلما كان هذا أعظم لك. هذا لو كان الزمن زمنا طاهرا خاليا مما يفسد أحوالنا، فكيف وهذه الأمور التي تطيف بنا حولنا. الإنسان يحفظ نفسه من الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني جرته إلى الحرام. إذا جرته إلى الحرام فمنتهاه الله أعلم به، إن لم يمن عليه الله عز وجل بتوبة ماذا تنتهي به الله أعلم. الذي يقرأ قصص عظيمة حدثت في من قبلنا مما يذكر في الكتب أو أشياء تسمعها في زمانك يعرف شؤم المعصية وأنها تؤول بالإنسان إلى أمر عظيم. قد ذكر ابن الجوزي قصة رجل شهير كان قد أدمن الخمر حتى جاء مرة وهو سكران إلى بيته فعاتبته أمه وكانت تسجر التنور فأخذ بأمه فألقاها في التنور. فهذا الخمر أدت به إلى هذا، ثم تاب بعد ذلك، لكن كانت توبته توبة ندامة عظيمة، وذكر قصة رحمه الله تعالى. الإنسان يخاف على نفسه، وبعض الناس قد تخرج به إلى الكفر، تخرج به هذه الكفر. إنسان كان يقرأ عندنا في هذه البلاد قديما كان يقرأ كتب الروايات الشيوعية وعلق قلبه بالشيوعية وانتحى المذهب الشيوعية وصار دائم يطرح أفكار الشيوعية، فلما جاء مرض الموت جاء بعض أقاربه وأراد أن يذكره تتوب إلى الله وأعطاه القرآن وقال اقرأ القرآن لعل الله يهديك إلى ما فيه خيرك وجابر ربك، فقال المحروم المخذول قال له: أنا كافر بما في هذا الكتاب. هذا مولود في هذا البلاد ومات على هذه الحال. فالإنسان يحفظ قلبه، لا يقول أنا قلبي قوي وأنا قلبي كذا، لا، احفظ نفسك من الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخلل وأن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين. ونستكمل بقية الدرس بعد الصلاة بإذن الله تعالى.